بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. فيقول حافظ السيوطي في كتابه البدور السافرة في أمور الآخرة: باب شفاعة الأبناء. أخرج ابن أبي الدنيا في العزاء عن زرارة بن أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزى رجلا على ابنه فقال: يا رسول الله، أنا شيخ كبير وكان ابني قد أخبر عني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن يستقبلك أو يلقاك من أبواب الجنة بالكأس؟ قال: من لي بذاك يا رسول الله؟ قال: الله يبدلك به، ولكل مسلم مات له ولد في الإسلام. وأخرج عن عبيد بن عمير الليثي قال: إذا كان يوم القيامة خرج ولدان المسلمين من الجنة بأيديهم الشراب، فيقول الناس لهم: اسقونا، فيقولون: أبوينا أبوينا، حتى السقط محبنطئ بباب يقول: لا أدخل حتى يدخل أبواي. انتهى، والله أعلم. وقال: باب من يأكل بالموقف. تقدم في باب تبديل الأرض أحاديث في ذلك. أخرج الطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله مائدة تحت العرش عليها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لا يقعد عليها إلا الصائمون. وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الجوع عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصائمون تنفح من أفواههم رائحة المسك، ويوضع لهم يوم القيامة مائدة تحت العرش فيأكلون منها والناس في شدة. وأخرج ابن حبان في الثواب عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة يخرج الصوام من قبورهم يعرفون ريح صيامهم، أفواهم أطيب من ريح المسك، فيلقون بالموائد والأباريق مختتمة بالمسك، فيقال لهم: كلوا فقد جعتم، واشربوا فقد عطشتم، ذروا الناس واستريحوا فقد أعييتم. فيأكلون ويشربون ويستريحون والناس في الحساب في عناء وظمأ. وأخرج الديلمي عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: يوضع للصائمين تحت العرش مائدة من ذهب مكللة بالدر والجوهر، عليها من أنواع أطعمة الجنة وأشربتها وثمارها، فهم يأكلون ويشربون ويتنعمون والناس في شدة الحساب. وأخرج حميد بن زنجوية عن عبد الله بن رباح قال: توضع مائدة يوم القيامة فأول من يأكل منها الصائمون. وأخرج الدينوري في المجالسة عن عبد الله بن عبد الرحمن الزهري قال: سأل هشام عبد الملك محمد بن علي بن حسين قال: أخبرني عن يوم القيامة ما يأكل الناس فيه وما يشربون. فقال محمد بن علي: يحشرون على مثل قرصة نقي فيها أنهار تفجر. فقال هشام: ما أشغلهم يومئذ عن الأكل والشرب؟ فقال محمد: هم في النار أشغل، وما أشغلهم عن أن قالوا: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين الإحسان إلى يوم الدين. وبعد، سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا الحديث السابق الذي حديث الشفاعة وغيرها، أن أول ما يأكل أهل الجنة قرص يتخذه الله لهم في الأرض، فيكون هذا بعد الحساب بعد المحاسبة. أما هذه الحديث التي فيها أن الصائمين يأكلون وأن كذا، الله أعلم بها، قد يكون ذلك وقد تحتاج إلى النظر في أسانيدها وفي، ولكن في كتاب الله جل وعلا آيات كثيرة يخبر بها جل وعلا أن المتقين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهذا عام يدخل فيه كل ما يحزن الإنسان المتقي أنه لا يناله، وكذلك أما الخوف فهو يكون بالمستقبل، والحزن على الأمر الفائت الذي فاته، والذي فات هو أمور الدنيا. أما باب الأول الذي ذكر أن الأطفال أنهم يشفعون لآبائهم، فهذا ثبتت في أحاديث كثيرة، والشفعاء كثيرون، منهم الأطفال الصغار الذين يموتون قبل أن يبلوه، أو إذا لأن هؤلاء ليس عليهم مؤاخذة، ماتوا قبل أن يكتب عليهم شيء، فهم في الجنة ويشفعون لآبائهم. كما أن أيضا من لم يكن له ولد له شفعاء غير الأبناء من الرسل ومن الملائكة ومن المؤمنين، كما سبق أن الشفعاء يتعددون، حتى منهم المؤمنون يشفع بعضهم لبعض، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جوتم من الصراط ما أنتم بأشد لي مناقشة من المؤمنين لربهم في ذلك الموقف، في إخوانهم الذين سقطوا في النار، يقولون يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، فيقول جل وعلا أخرجوا من عرفتم منهم، يخرجونهم يعرفونهم بآثار السجود، لأن النار لا تأكل أثر السجود، الجبهة والأنف والراحتين والركبتين وأطراف القدمين، هذه التي يجب على العبد أنه يسجد عليها. من فضل الله جل وعلا أنها حرمها على النار، فيعرفونهم بذلك فيخرجونهم. وسبق أن هذا قد يقول قائل مثلا كيف يذهبون إلى النار، يقول النار لا تضرهم إذا ذهبوا بأمر الله جل وعلا، فيخرجون وهي على خلاف النار المعهودة لنا في هذه الدنيا، تأكل من أمرت به، والذي تؤمر لا تضره لا تضر. ولهذا يقولون المؤمن في الجنة يجعله اطلاع على النار إذا أراد أن يطلع، كما جاء في قول الله جل وعلا فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين، يعني في الدنيا، يقول أئنك لمن المصدقين، ثم قال هل أنتم مطلعون، يعني في النار، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، فصار يخاطبه قلت الله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أصحاب الجنة فيما يريدون، والمقصود يعني الشفاعة، الشفاعة إلى الله جل وعلا، وهو الذي هيأ هؤلاء الأطفال للشفاعة وألهمهم ذلك وأمرهم بها رحمة منه وإحسانا، وإلا لا أحد يملك من الله شيء، كل الأمر كله بيده جل وعلا، ولكنه يأذن لمن يشاء إذا أراد أن يرحم من يخرجه من النار. وسبق أن قلنا أن حقيقة الشفاعة أنها إرادة رحمة الله لمن يشفع فيه، وإظهار كرامة الشافع فقط، وإلا الأمر لله، قل لله الشفاعة جميعا، فلا أحد يملك من الله شيئا، سواء الأطفال ولا الأنبياء ولا الملائكة وغيرهم. نعم. السلام عليكم. وقال: باب تطاير الكتب وإتيانها بالأيمان والشمائل ووراء الظهر. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، إلى قوله: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه، الآيات. وقال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وقال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال: وإذا الصحف نشرت. وأخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما العرضة الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. وأخرج البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: تعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما العرضة الثالثة فتطاير الكتب في الأيمان والشمائل. وأخرج الحكيم الترمذي: الجدال للأعداء يجادلون، لأنهم لا يعرفون ربهم فيظنون أنهم إذا جادلوه نجوا وقامت حجتهم، والمعاذير لله يعتذر إلى آدم وإلى أنبيائه ويقيم حجته عندهم على الأعداء ثم يبعث بهم إلى النار، والعرضة الثالثة للمؤمنين وهو العرض الأكبر، فيخلو بهم فيعاتب من يريد عتابه في تلك الخلوات حتى يذوق وبال الحياء والخجل، ثم يغفر لهم ويرضى عنهم. وأخرج العقيلي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكتب كلها تحت العرش، فإذا كان يوم الموقف يبعث الله ريحا فتطيرها بالأيمان والشمائل، أول خط فيها: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وأخرج ابن جرير عن قتادة في قوله: اقرأ كتابك، قال: سيقرأ يومئذ من لم يكن قارئا في الدنيا. وأخرج ابن مبارك عن الحسن قال: كل آدمي في عنقه قلادة يكتب فيها نسخة عمله، فإذا مات طويت، وإذا بعث نشرت له، وقيل له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وأخرج ابن مبارك عن أبي عثمان النهدي قال: إن المؤمن ليعطى كتابه في ستر من الله، فيقرأ سيئاته فيتغير لونه، ثم يقرأ حسناته فيرجع إليه لونه، ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت حسنات، فعند ذلك يقول: ها أم اقرأوا كتابيه. وأخرج ابن المبارك عن رجل من بني أنس من بني أسد قال: قال عمر لكعب: حدثنا من حديث الآخرة. قال: نعم يا أمير المؤمنين، إذا كان يوم القيامة رفع اللوح المحفوظ، فلم يبقى أحد من الخلائق إلا وهو ينظر إلى عمله، ثم يؤتى بالصحف التي فيها أعمال العباد فتنشر حول العرش، ثم يدعى المؤمن فيعطى كتابه بيمينه فينظر فيه. وأخرج البيهقي عن مجاهد في قوله: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، قال: تجعل شماله وراء ظهره فيأخذ بها كتابه. وأخرج الديلمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عنوان كتاب المؤمن يوم القيامة حسن ثناء الناس. وأخرج أبو نعيم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: عنوان صحيفة المؤمن يوم القيامة الثناء الحسن. وأخرج الأصبهاني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليؤتى كتابه منشورا فيقول: يا رب فأين حسنات كذا وكذا عملتها نسيت في صحيفتي، فيقول: محيت باغتيابك الناس. هذا الحديث الذي ذكر أكثرها موقوف، أخذت من تفسير الآيات، والآيات التي جاءت في الكتابة فيها تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام: قسم يأخذ كتابه بيمينه، وقسم يأخذ كتابه بشماله، وقسم يأخذ كتابه من وراء ظهره بشماله، يلوى عنقه ويصور وجهه إلى قفاه، ويأخذ كتابه بيده الشمال. وهذا أشد الأقسام، وكل من أخذ كتابه بشماله فهو من الأشقياء الذين يدخلون النار. والكتاب صح أقوال العلماء المقصود به كتاب الحسنات والسيئات التي يسجلها الملك عليه في حياته لما كلف، كما قال الله جل وعلا: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين والشمال قعيد، اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني كل كلام يتكلم به يسجل. ثم صير قسمان: قسم في الحسنات وقسم في السيئات، وهذا اللي يوازن بينها. فالموازنة تكون بين هذه يوم القيامة، يوزن الحسنات والسيئات، وسيأتي هذا في الوزن. يعني أكثر الأعمال معاني، يعني الصدقة تكون عين، صدقات الأموال ويربيها الله جل وعلا لمن قبلها منه، ولكن التسبيح والتهليل والقراءة والصلاة والصوم وغير ذلك هذه أمور معاني، والله على كل شيء قدير. وقد قال جل وعلا: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، يشاهدون أعمالهم. يقول العلماء إنها تجسد، تصير هذه المعاني أجسادا فتشاهد، ولهذا توضع في الميزان ويثقل أو يخف، فهي مشاهدة مرئية. فالإنسان إذا أخرج إلى هذه الدنيا يكون طفلا غير مؤاخذ إلى أن يبلغ، فإذا بلغ وضع الكتاب عليه، فكل عمل يعمله يكتب، فإذا مات طويت الصحف هذه وحفظت، فإذا حضر يوم القيامة تخرج له وتوضع النمى، يقال له: اقرأ كتابك. ثم من أين تؤخذ؟ إذا كان يأخذها بشماله فهذا عنوان السعادة، بيمينه هذا عنوان السعادة. أما إذا أخذها بيده الأخرى سواء لوي عنقها ولم يلوى فهو عنوان الشقاء. قد قال الله جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، يقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كل شيء محصل الكتاب. أما ما في الكتاب ضمنه فهو يختلف، بعضه قد يعفى عن الإنسياء في الله جل وعلا عنه الذي بينه وبين ربه، هذا إذا شاء ربنا جل وعلا عفا بدون مؤاخذة، وإن شاء أخذ. وقسم آخر الذي هو الشرك، هذا لا حيلة فيه، من جاء به فهو في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقسم آخر لا بد من الفصل فيه وأداء الحق فيه، وهو ما بين العباد بعضهم بعض، حقوقهم لا بد أن تؤدى، سواء كانت أموال وإلا كلاما في الأعراض وإلا غير ذلك. ولهذا مر في الحديث الذي مر تقول إنه العبد يفقد شيئا من أعماله يقول يا ربي ليست في صحيفتي. فيقال محيت باغتيابك الناس، وليس محيت فقط، يعني تؤخذ الحسنات وتعطى أصحاب الحقوق. وقد جاء في الصحيح في صحيح مسلم ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن المفلس يوم القيامة من المسلمين ليس من، أما الكافرين فهم كلهم مفلسون كلهم خاسرون، ولكن الذي يصلي ويصوم ويحج ويتصدق ويذكر الله ويتلو القرآن قد يكون للناس عليه حقوق لا يؤديها. فإذا جاء يوم القيامة يأتي بأعمال كثيرة لكنها توزع على غيره. كل المفلس ذا الذي يأتي يوم القيامة بأعمال أمثال الجبال، ولكنه يأتي وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا واستعرض عرض هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس، عمل أعمالا كثيرة ولكنها ليست له، لغيره للناس. فالحقوق التي بين الناس مبناها على المشاحة والمقاصة، ما يترك منها شيء. ولهذا جاء أن الدواوين ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئا، ومعنى يعبأ يعني لا يكترث ولا يبالي، يعني أنه يعفو عنه. وديوان لا يغفر الله منه شيء، وهو الشرك. وديوان لا يترك الله منه شيء، وهو الحقوق التي بين العباد لا بد من إفائها. يقول الله جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. صاحبة الزوجة، لماذا يفر من هؤلاء؟ يعني هؤلاء أقرب الخلق إليه، يفر منهم فر خوف المطالبة، مطالبة الحقوق. يكون الإنسان في ذلك الموقف أسوأ ما إليه أنه يرى من يعرفه، خوفا أنه يمسكه ويقول أدي إلي حقي. وقد يكون مثلا إنسان لا يعرفه ويمسكه، كما جاء في الحديث إنسان يتعلق بالآخر ويقول يا رب خذ لي حقي من هذا، فيقول يا رب والله ما ظلمته لا بمال ولا بعرض ولا ب، فيقول قد رآني على منكر فلم ينهني فخذ لي حقي منه. فالمطالبات في ذلك اليوم كثيرة، وهو يوم تظهر فيه المخبآت. الله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. وقال: باب قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. وأخرج ابن أبي الدنيا عن ابن عباس في قوله: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال: إما هدى وإما ضلالة. وأخرج أبو نعيم عن أبي حازم الأعرج أنه كان يخاطب نفسه: يا أعرج، ينادى يوم القيامة: يا أهل خطيئتك كذا وكذا، فتقوم معهم. ثم ينادى: يا أهل خطيئة أخرى، فتقوم معهم. فأراك يا أعرج تريد أن تقوم مع أهل كل خطيئة. وأخرج الترمذي وحسنه والبيهقي والبزار وابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال: يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه، ويمد له في جسمه، ويبيض وجهه، ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤة يتلألأ، فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون: اللهم آتنا بهذا، وبارك لنا في هذا. فيأتيهم ثم فيقول لهم: أبشروا، فإن لكل رجل منكم مثل هذا. وأما الكافر فيسود وجهه، ويمد له في جسمه، ويراه أصحابه فيقولون: نعوذ بالله من شر هذا، اللهم لا تأتنا به. فيقولون: اللهم اخزه. فيقول: أبعدكم الله. فإن لكل رجل منكم مثل هذا. وأخرج الخرائطي في مكارم الأخلاق عن كعب رضي الله عنه قال: يؤتى بالرئيس في الخير يوم القيامة فيقال له: أجب ربك، فينطلق به إلى ربه لا يحتجب عنه، فيؤمر به إلى الجنة فيرى منزله ومنزلة أصحابه الذين كانوا يجامعونه على الخير ويعينونه عليه، فيقال له: هذه منزلة فلان وهذه منزلة فلان، فيرى ما عد الله لهم في الجنة من الكرامة، ويرى منزله أفضل من منازلهم، ويكسى حلة من ثياب الجنة، ويوضع على رأسه تاج ويعلقه من ريح الجنة، ويشرق وجهه حتى يكون مثل القمر أحسبه، قال: في ليلة البدر. قال: فيخرج فلا يراه أهل ملأ إلا قالوا: اللهم اجعله منهم حتى يأتي أصحابه الذين كانوا يجامعونه على الخير ويعينونه، فيقول: أبشر يا فلان، فإن الله عد لك في الجنة كذا وكذا، فلا يزال يبشرهم بما عد الله لهم في الجنة من الكرامة حتى يعلو وجوههم من البياض مثل ما علا وجهه، فيعرفهم الناس ببياض وجوههم، فيقولون: هؤلاء أهل الجنة. كل هذه الأمور الآخرة لا بد أن تكون الأحاديث ثابتة فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هذه الموقفات الله أعلم بها. وعلى كل حال الإنسان يعني اللي سبق يعني أنها يقسمون الأقسام، الكافرين لا يختلطون مع المؤمنين، الكافرون في حدة والمؤمنون حدة، يعني الله يحشر كل نوع مع نوعه، يحشر الذين ظلموا أزواجهم، قلنا أزواجهم يعني نظراءهم اللي يعملون مثل أعمالهم، هم يحشر بعضهم مع بعض، فالكافرون بعضهم مع بعض يحشرون فيه. والكافر سبق أنهم لا يحاسبون المحاسبة التي تكون المؤمنين، كما قال جل وعلا: ألا نقيم لهم وزنا، وإنما تعرض عليهم أعمالهم فقدر التقرير يقررون بها حتى يعذروا من أنفسهم ويعلموا أنهم ما يستحقون إلا النار، ثم يرسلون إليها، ويبقى المؤمنون هم الذين فيهم المناقشات وفيهم الأخذ والأخذ وفيهم، لأن أحوالهم مختلفة من الأعمال ومن الأمور التي تعدون فيها وغيرها، فيحتاجون إلى تصفية وإلى، فهم الأقسام فيهم التي منهم من يسبق إلى الجنة بلا حساب، ومنهم من يناقش الحساب ويعذب، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا، كما قال جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما الذي يؤتى كتابه بشماله فإنه أول شيء هذا علامة على النار، أنه من أهل النار لا بد أن يدخلها، ثم هذا يختلف، منهم من يبقى في النار دهرا طويلا وبشرط أن يكون مات على الإسلام، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنه فرط في الواجبات وفعل المحرمات، فارتكب كثيرا فيعذب على قدر جرمه، وبقاؤه في النار على قدر ما اكتسب، ثم إذا كان مات مسلما مآله إلى الجنة، فلا يبقى في النار إلا الكافرون الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنوا بالله. وكانت مثل ما سبق أن الأمم كل أمة لها رسول، يعني حالتها تخالف حالتنا نحن، فأنهم إذا كفروا بالرسول أتاهم العذاب وهلكوا، فلا يبقى إلا المؤمنون ثم يتورثون هكذا. فإذا كثروا وصار عندهم المخالفات وأرسل إليهم رسول وهكذا، فكانت الأمم تهلك أولا تؤخذ بالعذاب. أما هذه الأمة فرفع عنها العذاب وبقي فيها الكافر والمنافق والمسلم والموقن، واختلفوا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها على هذه الطريقة. أما في آخر الوقت ينسى الحق ويجهل نهائيا، كما في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، يعني لا يعرفون الله، وشرار الخلق الذين تدركهم الساعة وهم أحياء. والساعة سبق أنها النفخ الصور، يعني آخر الدنيا وأول الآخرة. إذا نفخ في الصور مات كل أحد، كما قال جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فإذا الصور ينفخ فيه مرتين: مرة للموت، للموت الأحياء، ومرة لبعثهم وإحيائهم بعد موتهم. وثبت أنه بين النفختين 40، يعني 40 سنة بين النفخة هذه وهذه. فبعد النفخة الثانية يحصل الحشر والأمور التي فيها المحاسبات وغيرها، فالناس كلهم يجمعون من أولهم إلى آخرهم في أرض غير أرضهم هذه، لأن الأرض تبدل غير الأرض، يزال المعالم التي فيها لا جبل ولا منخفض ولا غير ذلك، ويزاد بها، تمد مد الأديم كما قال صلى الله عليه وسلم، حتى تتسع للخلق. إن الخلق كثيرون، جمعهم جنهم وإنسهم حتى الملائكة تحيط بهم من خلفهم، فهم محشورون أولا، يعني يجمعون وهم وقوف يوم يقوم الناس لرب العالمين، فهم قيام ينتظرون ربهم يقضي بينهم. ويصيبهم في هذا الموقف شدائد وعظائم، تجانا بعضهم يغرق في عرقه، يعني يلجمه العرق، وهذا من قدرة الله جل وعلا. هذا واقف يلجمه عرقه، والآخر بجواره عرقه إلى كعبه، كعبيه أو إلى ركبتيه، وقد لا يكون له عرق. إن في ذلك الموقف أمور مهولة، ولا بد لنا من الوقوف فيه، فلا يجوز أن ننسى هذا الموقف، وأننا يجب أن الإنسان يستعد بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى ربه جل وعلا. وقد أثنى جل وعلا على الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، قل ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذا كان يتفكر في مخلوقات الله ويعلم أن هذه سوف يكون لها يعني نهاية، سوف يكون لها نهاية، والأمر إلى الله، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، يعني الأمر كله بيده جل وعلا. فالمقصود يعني أن الأشياء التي فيها تفصيلات وفيها أنه يأتي الرجل ويذهب كذا إلى كذا، هذه تحتاج إلى أن تكون ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أمور اجتهادية وهي تفصيل لشيء مجمل ما ذكر لنا أو شيء لم يذكر أصلا، لأن هذه كلها أمور غيبية لا تثبت إلا بخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم. قال: باب في القضاء بين البهائم قبل كل. قال: باب يدعى الناس بأسمائهم وأسماء آبائهم. أخرج أبو داود وابن حبان عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تستدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم. قال القرطبي رحمه الله: في هذا رد على من قال إنهم يدعون بأسماء أمهاتهم. قلت: هذا ورد به الحديث أيضا، أخرجه الطبراني عن ابن عباس، وسيأتي في باب قوله تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، بعد باب الميزان ببابين. قال: قال: باب صف الناس للحساب. يعني الأسماء في يوم القيامة يعرف كل باسمه المعروف بين الناس، وينادى على الإنسان يقول: فلان سعد سعادة لا يشقى بعدها أبد، وفلان بن فلان شقي بكذا وكذا. وفي الصحيح الذي مر معنا حديث ابن عمر أن كل غادر يجعل له في غدرته على يعني يوضع عند ظهره راية مكتوب فيها غدرته: فلان ابن فلان عمل كذا وكذا. ولهذا قالوا يوم القيامة يوم الفضائح، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، وكل إنسان يجد عمله بارزا وينشر بين الخلق. فلهذا يقول: حسنوا أسماءكم، لأن تحسين الأسماء من الأمور التي يعني ما تنتهي في الدنيا، يكون لها أثر في الآخرة. فإنكم تدعون بأسمائكم وأسماء آبائكم، فلان ابن فلان. فإذا كان الاسم حسن وهو وأحسن الأسماء ما عبد وحمد، قيل عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز وما أشبه ذلك، لأن هذا هو الحقيقة، أن الخلق كلهم عبيد لله جل وعلا. نعم. وقال: باب صف الناس للحساب. قال تعالى: وعرضوا على ربك صفا. أخرج ابن مندة في التوحيد عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينادي يوم القيامة بصوت رفيع غير فظيع: يا عبادي، أنا الله لا إله إلا أنا أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين، احضروا حجتكم ويسروا جوابكم، فإنكم مسؤولون ومحاسبون. يا ملائكتي، أقيموا عبادي صفوفا على أطراف أنامل أقدامهم للحساب. النداء والصوت في هذا الحديث وسائر أحاديث الكتاب من ملك يأمره الله بذلك، وإضافة النداء إلى الله تعالى إضافة أمر لأنه الآمر بذلك، وذلك شائع كثيرا في اللغة والعرف وفي الأحاديث. ليس شائع ولا كثير، هذا تأويل باطل، تأويل الجهمية الذين كذبوا بكتاب الله وبكون الله يتكلم. لهذا سلك كثير من الذين تكلموا عن الحديث هذا المسلك، لما انتشر عندهم وصار يعيرون الناس الذين يؤمنون بهذا على ظاهره بأنهم مشبهة. سبحان الله العظيم، يعني يجعلون الله لا يتكلم. كيف إذن أرسل الرسل وأنزل الكتب، وكيف يحاسب العباد، وكيف هذا من الباطل الذي هو ظاهر. وقد جاء في القرآن أكثر من 10 مواضع النداء بأنه ينادي: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة إذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، في آيات. والنداء من أبلغ الكلام، لأنه يكون بصب رفع الصوت، كل كلام يكون بالحرف والصوت المسموع الذي يسمعه من أرسل إليه ومن قصد به. كيف يحاسب الله جل وعلا إذا كان لا يتكلم؟ حاسبهم بأيش؟ هم جعلوا الملائكة أقدر من الله جل وعلا، وهي التي تتكلم، فالملائكة هي التي تنادي بالصوت. أما ربنا جل وعلا ما يستطيع أنه يتكلم، ولا يستطيع أنه ينادي. من يقول هذا القول لم يؤمن بالله في الحقيقة، لأن الإيمان أوله أن يؤمن بالله، والإيمان بالله على ما وصف به نفسه وما أخبر به في كتبه التي أنزلها على رسله. فإذا لم يؤمن الإنسان بذلك، أما أنه يأخذ الأمور الظاهرة الجلية ثم يؤولها بتأويلات متعسف فيها وباطلة ما يدل الكلام عليها، وإنما يقول إن هذا هو العقيدة، إننا نعتقد كذا وكذا، سبحان الله، يعني هذا معناه أنه يغير الدين نهائيا، تغير الأوضاع وتقلب الحقائق، يكون الحق باطلا والباطل حقا. يقول عفى الله عن السيوطي رحمه الله بهذه الأمور التي يعني صدها هذه مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله ولإجماع الصحابة. ما أحد قال بخلاف ظواهر القرآن كما يقول، وإنما هذا حدث فيما بعد لما حدثت المخالفات وجاء الانحراف عن طريق الله جل وعلا وطريقه الرسول الذي يعني بلغ عن ربه جل وعلا. كان صلى الله عليه وسلم مرة يحدثهم يقول: إن الله ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، يعني إذا تأخر المطر. فقام أعرابي كان موجود عنده، قال: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. فقال: إذن لا يعدمنا خيرا إذا ضحك، يعني كلام على ظاهره، والمخاطب على ظاهرها. لو أن مثلا رسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لنا مثلا أن الله يكلم عباده ويكلم ذا، وأنه ينادي، وأنه ثم يكون المراد أنه ملك الذي ينادي أو يتكلم، هل يكون هذا تبليغ؟ معناه أن الرسول ما بلغ. فالذي يقول مثل هذا الكلام يعني في الحقيقة إيمانه فيه شك، لا بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه ترك نصوصا ظاهرة واضحة، وترك إجماع الصحابة، وترك ما تقتضيه الفطر وما دلت عليه كتب الله جل وعلا، وجاء بأمور مخالفة لهذا كله. ثم الذي يأخذ بالظاهر يرمى بأنه مشبه ومجسم وأنه كذا وأنه كذا. الله المستعان. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.